هذا ألا تلومونه على أنه يا أخي لا تحمل الناس حمالة ما يفعل من الجرائم في ديارنا؟ الناس في الغرب، الناس في الغرب جيدين، مع أن الناس في الغرب هم يختاروا الحكومات وهم من يدفعون الضرائب. ونعم فعلا كثير منهم يعارض هذه الأمور، يعارضها وهو ضدها، ومو ضد هو ضدها لاعتبارات أخرى غير التي في بالنا. لكن العجيب أننا فقط نحن في هذه الدنيا الذين عندنا فكر يولد شرا فيما يرى هؤلاء جماعة عقدته، عقدة الذنب وعقدة النقص، عند عقدة نقص ويلبسك عقدة الذنب. فقط نحن يعني، ولا اللي زرع الكيان الصهيوني بيننا في عنده مشكلة، ولا جماعة الداروينية الاجتماعية. يعني الآن هذا الرجل يقول لك أخذت البركة من فرسان الهيكل، هذا تجمع يعني إرهابي فيما يرى. أيضا الله يبارك فيك ويحفظك، جماعة كي كي كي هذه العنصرية البيضاء، واللي لها الكثير من عمليات الإجرامية، طيب النازية الفاشية إلى آخر ذلك، كانت ردود أفعال كلها فكر غربي تولد من الغرب، إمبريالية إلى آخره. إيش ما الغريب يعني؟ ما الغريب؟ والناس فرحانة والله، رئيسة وزراء راحت ولبست حجاب ومش عارف إيش، هذا كله كلام فاضي. أنت إذا لم تطالب بإعدامه، طبعا لن يعدم لأن كررنا أنه قانونهم ما فيه إعدام، ثم إذا لم تدفع تعويضات مادية سخية وعالية من الحكومة للأفراد المتضررين، ولم يعاقب الذين هللوا في مواقع التواصل الاجتماعي لأفعاله، ولم ترفع قضية على مواقع التواصل مثل تويتر وغيرها اللي هو حط فيها صور الأسلحة، ولم يعني هذا كله على أصولهم، ولم تحذفها، وإذا لم يكن هناك تجريم لهذا الخطاب اليميني أو غير ذلك، ويطالبون بدفع تعويضات ويسجنون وإلى آخره، ومثل قصة معاداة السامية، كل ما ترى كلام فاضي. لكن نحن عندنا الآن عقدة ذنب، كثير من الناس يتكلم في الموضوع يحاول يبرر، يحاول كذا. من زمان كان عندنا قصة أنه دائما يجعلوننا نحن في مكان الاتهام، مثلا أنا إنسان متدين آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، دائما أسلوبي هو في مكان الاتهام. أسلوب الإنسان العاصي ليس في مكان الاتهام، طريقة العاصي معصيته ليست في محل الاتهام، فقط أنا الذي في محل الاتهام، أنا من نفره، أنا من كذا، ويبرر للعصاة بشكل مستمر. وهذا الخطاب السيء في المبالغة في التدقيق على أسلوب، وفعلا الأسلوب الجيد مطلوب، لكن هناك مبالغة وهناك وسوسة. هذا الأمر أضعف خطاب الأمر معروف والنهي عن المنكر إلى حد كبير جدا. هذا الخطاب متطور جدا مع الجالية الليبرالية وغيره، فيشتدون غاية علينا في مثل هذه المواطن، يشعرك دائما بعقدة الذنب، بعقدة الذنب، بعقدة الذنب، يحاول يحاصرك في معارك في في في مكان معين. هناك تيار علماني وتيار قومي مثل تيار هذا البيكاكي وغيره، تيار كردي قومي اشتراكي، وتيار علماني مثل تيار الأسد وغيره، وتيارات أخرى إسلامية في الطرف الآخر، في الطرف المقابل. فمجرد ما يرى شيئا خطا على التيارات الإسلامية يمجهر عليها ويشتد، والتيارات الأخرى ساكت عنها. شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة في منهاج السنة، ويحاول يعمم يقول: فمن ناقش المؤمنين ذنوبهم وسكت عن يعني عن عن الكفار المعتدين وكذا، فهذا من هذه خصلة من النفاق. هم الواقع أنهم جالسين يتربصون، فيحاول يلبسك قصة عقدة الذنب، أنه كل شيء العصاة ترى عصوا بسببك، القاتل اللي قتلك قتلك بسببك، تأخر الدنيا وكذا بسببك، الملحد اللي ألحد بسببك، كل الناس بسببك أنت. كل البلاوي اللي في الدنيا بسببك انت. بسبب انك لم تحسن تمثيل الحق.